آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب أخبرنا صيفي بن ربعي عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. نسأل الله العافية. قال: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. نسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث غريب من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لا نعرف إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، في سنده راو، في حفظه ضعف. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه في آخر هذه الأمة خسف، أن تخسف بهم الأرض، نسأل الله العافية، تبتلعهم الأرض، نسأل الله العافية، كما خسف الله بقارون لما تجبر وتكبر، نسأل الله العافية، ومسخ كما مسخ اليهود إلى قردة وقنازير، نسأل الله العافية، لما حللوا ما حرم الله بالحيل، نسأل الله السلام، وقذف أي رمي بالحجارة كما رمي قوم لوط، والعياذ بالله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يهلكنا الله وفينا أناس من أهل الصلاح؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. إذا ظهر الخبث ينزل البلاء ويعم، ثم يبعث الناس على نياتهم، فعلينا أن نتقي الله تعالى ونحذر المعاصي والمخالفات. اللهم اهدنا في من هديت. الإمام الترمذي قال أن في سنده عبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. قال الشارح رحمه الله: إذا ظهر الخبث هو بفتح الخاء والباء، وفسره الجمهور بالفسوق والفجور. إذا ظهر الفجور وظهرت المعاصي يحصل هذا الخصف والقذف والمسخ، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل المراد الزنا خاصة، نسأل الله العافية، وقيل أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقا، الخبث المعاصي مطلقا. ومعنى الحديث أن الخبث المعاصي والمخالفات الدينية إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. اللهم أعذنا من عذابك. يجب علينا أن نحذر المعاصي، كما يجب علينا أن نأمر بالمعروف بالحكمة وننهى عن المنكر بالحكمة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وفي هذا تخويف شديد من عذاب الله، علينا أن نخشى عذاب الله ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا، تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب والفاجعات والكوارث، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها، وذلك من علامات الساعة الكبار. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه، يعني الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قال ثم قرأ: وذلك مستقر لها، وذلك قراء. وقال: ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب لتستأذن في السجود، تستأذن أن تسجد لله. الله عز وجل يسجد له كل شيء. فإنها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها، يعني فتسجد، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، يقال لها: اطلعي من المغرب، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال: وذلك مستقر لها، يعني أنها تستأذن لتسجد فيأذن الله لها، ففي آخر الوقت يأمرها أن تطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة، نسأل الله العافية. فيؤمن الكفار ولا يقبل منهم، ويتوب العصاة ولا يقبل منهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، أي الذي لم يكن مؤمن قبل ذلك لا يقبل منه الإيمان، أما من كان مؤمنا قبل ذلك فهو على خير. أما الذي يؤمن بعدما تطلع الشمس من مغربها لا يقبل إيمانه، وكذلك لو تاب لا تقبل توبته، أما من تاب قبل ذلك تاب الله عنه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فعلينا أن نحذر، وعلينا أن نتوب إلى الله دائما وأبدا، ونحذر، لا ندري متى تطلع الشمس من مغربها. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن صفوان بن عسان وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والبخاري في بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق والتفسير، وفي كتاب التفسير والتوحيد، في كتاب التوحيد، ومسلم، ورواه مسلم في الإيمان، في كتاب الإيمان، وأبو داود في الحروف، في كتاب الحروف، والنسائي في التفسير، وأخرجه الترمذي أيضا في تفسير سورة ياسين رحمهم الله تعالى. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبار. علامات الساعة الكبار 10: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، دخان يعم الدنيا، ودابة الأرض، وخروج المسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته، ونزول عيسى بن مريم عليهم السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بالجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. هذه 10 علامات كبار. قال أبو قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويا رحمهم الله من حديث حذيفة رضي الله عنه رفعه، قال: يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح، كثيرون. وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش، والعطار ضعيف جدا في سنده، راو ضعيف. ومحمد بن إسحاق قال ابن عدي: ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاش. قال: والحديث موضوع، حديث هذا مكذوب لم يقله الرسول عليه السلام. إلى أن قال: وأخرج الحاكم وابن مردويه رحمهم الله من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، هم من ذرية آدم لا شك، لأن ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار من ذريتك، اللهم أجرنا من النار. ويقول: من كم؟ قال: من كل 1,999، ما يسلم إلا واحد من 1,000. فعند ذلك خاف وشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم: من هذا الواحد الذي يسلم من 1,000؟ فقال: إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فدل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لكنهم أهل فساد أعاذنا الله من شرهم. ولذلك ذو القرنين رضي الله عنه بنى السد وحجزهم عن الناس حتى يأتي أمر الله. وقد ورد في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج، هكذا حلق بين أصبعه الإبهام والتي تلي. هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم يخرجون في آخر الزمان ويؤذون عباد الله أعاذنا الله من شرهم. وورد في حديث أنهم يخرجون بعدما يقتل عيسى عليه السلام الدجال، بعدما يقتل عيسى عليه السلام الدجال يخرج يأجوج ومأجوج. فعند ذلك عيسى عليه السلام والمسلمون يصعدون الجبال ويدعون الله ويستغيثون الله جل وعلا، فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغف، وهو دود تصاب به الإبل وغيرها فتموت، يرسل الله عليهم النغف فيموتون موتة رجل واحد، يريح الله المسلمين من شرهم. ثم يرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت، طير كبير مثل عنق البعير، فيحملهم ويلقيهم حيث أمرهم الله. ثم ينزل الله مطرا فيغسل الأرض، ثم يأمر الله الأرض أن تنبت، فيبارك الله تعالى في النبات حتى أن الرمانة الواحدة تكفي العصابة من الناس. بركة الله نقصت بسبب الذنوب والمعاصي. فبعد ذلك، بعدما ينزل عيسى عليه السلام ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الكفرة، الله تعالى يرد بركة الأرض. الله، كل هذا قبل قيام الساعة. قال هنا أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، وهذا مما لا شك فيه لأنه ورد في الحديث الصحيح أنهم من ذرية آدم، لكن أهل فساد، أهل شر، أعاذنا الله منهم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد أي وكثير، قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما، عن حبيبة عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، يرددها 3 مرات: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 10. وفي رواية أنه أشار بالإبهام والتي تليها مثل هذا. قالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ هل يهلكنا الله وفينا صالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. اللهم ارحمنا. إذا كثرت المعاصي وكثر الفجور وكثر الإجرام ينزل البلاء ويعم الجميع. اللهم سلم سلم. ثم يبعث كل واحد على نيته. اللهم احفظنا. فجميع المصائب بسبب الذنوب، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر. اللهم سلم سلم. هذا حديث حسن صحيح، جود سفيان هذا الحديث. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الإسناد. أربع نسوة، يعني في سند هذا الحديث 4 نسوة: زينب بنت أبي سلم عن حبيبة، وهما زينب وحبيبة ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أم سلم زوجة الرسول، وحبيبة بنت أم حبيبة زوجة الرسول، الربيبة هي بنت الزوج، فزينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أم المؤمنين، وكذلك حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمنين، عن أم حبيبة أم المؤمنين، عن زينب بنت جحش أم المؤمنين، أربع نسوة في هذا السنة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوجة النبي، عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا. وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه عن حبيبة. وورد أن خروج يأجوج ومأجوج بعدما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، وبينما هو كذلك يخرج يأجوج ومأجوج فيفسدون في الأرض، فعيسى عليه السلام والمسلمون يصعدون الجبال يدعون الله فيستجيب الله لهم فيهلك يأجوج ومأجوج. الشارح رحمه الله: ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه رفع: ولد لنوح عليه السلام سام، هذا اسم رجل، وحام اسم رجل، ويافث اسم رجل. ولد لنوح عليه السلام ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث. فولد لسام العرب، سام أو العرب، لسام العرب وفارس والروم، هؤلاء أولاد سام ابن نوح عليه السلام. وولد لحام القبط الأقباط قوم فرعون، القبط والبربر والسودان. وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة، لكن قال وفي سنده ضعف، والله تعالى أعلم. على كل هم يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، لكن أهل فساد وشر فعاذنا الله منهم. باب ما جاء في صفة المارقة، المارقة أي الخوارج، لأن مرق بمعنى خرج، المارقة أي الخوارج. والخوارج طائفة ضالة يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا باطل. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة ما زال هو مؤمن ومعترف أنه عاصي وهو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له في أول مرة وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. فمرتكب الكبيرة لا نكفره إلا إذا استحل حراما، ومن استحل حراما يكفر، وإذا لم يستحل فهو مؤمن فاسق، في الدنيا حكمه مؤمن فاسق، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له في أول مرة وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد في النار كالكفار، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المشرك الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويخاف غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، إذا مات على هذا الشرك لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فعلينا أن نحذر الشرك وجميع المعاصي. حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو بكر بن أبي عياش، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله العافية. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني شبان صغار السن، سفهاء الأحلام أي عقولهم سفيهة لا يعقلون تماما، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن من اللسان فوق، التراقي هي العظام التي عند النحل، لا يجاوز هذا، يعني ليس في قلوبهم إيمان، يقرؤون باللسان ونحو ذلك. نسأل الله العافية. يقولون من قول خير البري، يقولون كلام طيب، لكن يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما إذا رميت الصيد بالسهم يدخل السهم ويخرج، فهكذا هم يخرجون من الدين، نعوذ بالله من ذلك. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج الحرورية. هؤلاء القوم هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج. حروراء بلدة قريبة بالكوفة، أول ما ظهر الخوارج منها، فلهذا يقال لهم حروري. حروراء بلدة بقرب الكوفة، أول ما ظهر الخوارج ظهروا منها، فلذلك يقال لهم حرورية. وهم الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكفروه واستحلوا دمه وقاتلوه وقاتلهم ونصره الله عليهم. فيجب أن نحذر هؤلاء الضلال، فالخوارج من مذهبهم تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا غلط. مرتكب الكبيرة إذا كان مسلم مؤمن معترف أنه عاصي ما نكفره، بل نقول هو مؤمن فاسد، وفي الآخرة أمره إلى الله. أما هؤلاء الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ولهم عقائد أخرى مخالفة للشرع. فعلى المسلم أن يستقيم على العقائد الصحيحة ويحذر العقائد السيئة. باب ما جاء في الأثرة. الأثرة الانفراد بالشيء، يعني يؤثرون أنفسهم، يقدمون أنفسهم على غيره. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن قتادة، أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث حسن صحيح. أسيد بن حضير الصحابي رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلانا، أي جعلته عاملا يذهب ويأتي بالزكاة من أهل الأموال وتعطيه أجرة منها، ولم تستعملني، أنا ما بعثتني عامل مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا، ترون بعدي من يقدمون أنفسهم على غيره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اسقنا من حوض نبيك.